ما صاحب صاحبا قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحربا وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعصبا يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به ذرا ولا ذهبا العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولا زلنا نعيش وإياكم في تلك الرياض الغناء من رياض الإمام الكبير أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا فيما سبق عن شيء من استغلال بعض الناس لأبي حنيفة، وعنينا بذلك الاستغلال أن يأتي أحدهم بقصة أو حكاية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو عن غيره، لكن الحديث كان متعلقا بأبي حنيفة ولهذا نخصه به، فيأتي بقصة مثلا تتعلق بأبي حنيفة وقعت له أو يعني حدث فيها بشيء، ثم يستثمرها استثمارا سيئا فيستخرج منها فوائد غير صحيحة أو يبني عليها أمورا لا تليق أبدا بأصول الشريعة، ويستغل نسبة القصة للإمام على يعني مرورها على العوام فيثبتها عندهم بكونها عن أبي حنيفة. وذكرنا ساعة إذ أنه لا يسوغ لأحد قط أن يستشهد بشيء وقع للأئمة إلا بشرطين. أول شرط أن يثبت ذلك إلى ذلك الإمام، أن يصح هذا الكلام الذي ينسبه ذلك القائل إلى ذلك الإمام، وذلك بالنظر في إسناده، فكل قول ليس له إسناد لا يعتبر به، وكل قصة ليس لها حجة ودليل في ثبوتها إلى الإمام لا يؤخذ بها، وما أكثر ذلك. فإنه من المعلوم لدى كل عالم بالحال أن أصحاب كل إمام يتزيدون حبا فيه وينسبون إليه من المناقب ما لم يحدث له أصلا، ولو علم الإمام بذلك لتبرأ منه، ولكن يحملهم على هذا يعني حب تعظيم الإمام ورفعة قدره ويعني ارتفاع شأنه. فبعضهم مثلا يزعم، هذا لا تكاد ترى كتابا من كتب المناقب التي تحدثت عن الأئمة الأربعة مثلا إلا ويذكر هذه المنقبة في كل الأئمة، أنه كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، فليس أحد يستطيع هذا على الإطلاق فيما نعلم والله أعلم، على أنه لا مانع أن يكون مثل هذا حدث، لكن ليس بكل هذه يعني ليس بكل هذا بهذه الدقة، 40 سنة وكل يوم في هذه 40 سنة يتوضأ للعشاء ثم يظل مستيقظ حتى الفجر فيصلي الفجر بوضوء العشاء، فهذه مبالغة شديدة، لأنه قطعا قالوا أيام كان تعبان فيه، وقطعا يعني أصابه ما يصيب الناس من وجع البطن فقد يكون خرج منه شيء، ويعسر أن يظل رجل 40 سنة لا ينقطع وضوءه قط من الفجر إلى العشاء، ثم لعله نام يوما لما كان ينام قط 40 سنة طول الليل. ثم بعد كل هذا يخالف السنة، هذه المنقبة في واقع الأمر إن ثبتت فإنها مخالفة للسنة. وقد نزه الله الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى أن يخالف واحد منهم السنة بعمد، بل إنهم جميعا كانوا يتحرون اتباع السنة إلا فيما ند عنهم أو لم يصلهم علمه، فقد تقع منهم الهنات، ومثل ذلك يعفو الله عنه إن شاء الله، لأنهم ما كانوا يقصدون ذلك. مثلا بعضهم كما سيأتي يقول لما مات أبو حنيفة حضر جنازته 60,000 اسمهم إسحاق بس 60,000، ما الباقي محمد كان كام؟ اللي كان اسمه محمد في هذه الجنازة كان كام؟ كان 5 مليون. وكم كان عدد تعداد العالم ساعة إذ حتى يحضر فقط في هذه الجنازة لرجل مات؟ ويعني ساعتها الأمر أمر المواصلات هذا صعب للغاية، يعني ما كانش مثل اليوم بالطيارة حيحضر الجنازة بعد ساعتين، ده كان بالناقة والبعير يقعد بقى يمشي 5-6 شهور. فلما يحضر الجنازة 60,000 اسمهم إسحاق، فكيف بمن اسمه محمد؟ أو كالذي قيل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما مات، يعني أسلم 100,000 من اليهود، أسلم 100,000 من اليهود، أو لا ما أسلموا لموت النبي صلى الله عليه وسلم، أفيسلمون لموت أحد بعده؟ هذه كلها مبالغات، يعني ننزه الأئمة أن ننسبها إليه. فأول شروط القصة التي نستدل بها على شيء أو نأخذ منها شيئا أن تكون ثابتة النسب إلى ذلك الإمام. بعد ذلك تكون القصة موافقة للشريعة، فالأئمة غير معصومين كما ذكرنا، وقد يقع من بعضهم هنات بسبب عدم وقوفه على النص في هذه المسألة، فقد يقع منه الخطأ والغلط وليس بمعصوم. فلا يسوغ أن نأخذ قصة ثابتت عن إمام ونتخذها حجة ونرد بها الأحاديث الصحيحة، هذا لا يقوله عاقل أبدا، إنما يفعل هذا من لا خلاق عنده. واحد مثلا مشهور جدا يتكلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور فيقول إنها سنة، ويحتج على هذا بإيه؟ يترك الأحاديث الكثيرة التي تملأ الكتب والتي تكاد تبلغ التواتر في النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر، ويقول ذكر المقريزي في الخطط أنه رأى أن بعضهم بعض الصالحين، ولا ندري من هذا الصالح أصلا، رأى في المنام فلانا من العلماء يقول له صلي في هذا المسجد فإن الصلاة فيه سنة. أرأيتم شيئا أعجب من هذا؟ رجل يترك السنة، يترك الآيات ويترك الأحاديث ويترك طريق أهل العلم في الاستدلال، ثم يحتج على أمر كهذا مخالف تمام المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقصة ذكرها المقريزي حلما رأاه بعضهم، ثم يزعم أنها رؤية أحد الصالحين. يا أخي هذا لو كان رأها أبو حنيفة نفسه ما قبلناها، لو رأها أبو حنيفة أو رأها مالك أو رأها من هو أكبر منهم وصحت بالإسناد المتصل إليهم ما ساغ أن تقبل، لأنها تخالف النص الصريح الصحيح القوي المليح في تحريم هذا الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم آخر ما حدث به الناس وهو في مرض موته أن حذرهم من مثل هذا، ولعن هؤلاء الناس وقالهم شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. فكيف يسوغ لشخص أن يفعل هذا إلا في شيء من غيبة المنهج والعلم واعتقاد أن العوام لا يفهمون؟ هؤلاء الناس خونة يخونون الله ورسوله ويخونون المؤمنين، لأنهم يستخفون بعقولهم، ولا يمكن ولا يسوغ لأحد قط أن يأتي بمثل هذا. ولهذا نظائر كثيرة ذكرنا كثيرا منها في الحلقات الماضية. لكن هناك قصص صحيحة، قصص صحيحة ثابتة عن الأئمة وفيها فائدة، فلا حرج كما قلنا إذا ما حكمنا المنهج السابق أن يصح النص، أن يصح النسب، نسب القصة إلى الإمام، ثم تكون القصة موافقة للشريعة ولا يكون فيها شيء خارج عن حدود الشرع المطهر، فساعة إذ يسوغ لنا أن نذكرها وأن نتخذ منها فائدة أو عبرة. ويمكن التساهل ساعة إذن في هذه القصص، يعني ممكن نأخذ قصة إسنادها فيه نظر أو ليس لها إسناد، لكن القصة ليس فيها شيء خطير لا يتعلق بها كبير أمر، يعني إنما تذكر موقفا وقع للإمام بعض تلامذته، موقفا جرى له في بيته، ولا يؤخذ منه شيء يخالف المنهج العام أو يخالف الشريعة، فعندئذ قد يجري التساهل. ولهذا قال القائل إن التواريخ وإن السير تجمع ما قد صح وما قد أنكر، إن التواريخ كتب التاريخ وكتب السير تجمع ما قد صح وما قد أنكر، تجمع الصحيح والمنكر، لأن الأمر فيه كما قلنا يجعل التساهل شيئا ما بخلاف نقل أحكام الشريعة، فإنها لا يسوغ فيها الأخذ إلا بالثابت الصحيح المقبول. فقد وقعت هناك قصص طريفة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذه القصص لابد أن نذكرها حتى نستشف منها جوانب شيقة ورائقة من جوانب هؤلاء من حياة هؤلاء الأئمة الكبار. وهذه القصص وإن لم تكن من صلب العلم لكنها من نتفه ومن نتفه وطرفه وملحه، والعلم إما عقد أصول وإما ملح وطرائف، فلا بد أن تذكر لأن بها تستكمل صورة الشخصية الذي ينقل في كتب العلم الكبيرة أحكامه وأقواله وفتواه وقضاياه والأشياء اللي هي الثقيلة التي يحتاج إليها الناس، لكن لا تذكر هذه الكتب حياته في بيته ولا حياته مع أصحابه ولا كيف كان تعامله مع الناس في مسائله العادية. وهذا مهم جدا، هذه القدوة بالأسوة، هذه القدوة بالأسوة، إن الناس قد لا تفهم قولا ما ثم تأتي هذه القصة فتفسر ذلك القول، وهذا يقع كثيرا جدا. أحيانا ترى النص أو ترى الفتوى عن الإمام أو الكلام من كلام الإمام فلا تستبين وجهه حتى تطالع سيرته فيوضح لك ما جرى له في حياته من بعض المواقف ما يقصده من ذلك القول. فهذه مكملات حسنة لا بد منها ولا بد من النظر إليها. وقد بلغ بعض الأئمة مبلغا صارت تكتب فيه كلها مساته وحركاته من بركة إجلاله للشرع، والأعمال بالنيات، وطبعا الجزاء من جنس العمل، الذي يجل الشرع يجله الشرع، والذي يخدم الشريعة تخدمه الشريعة، والذي يخدم العلم يخدمه العلم. فهؤلاء الأئمة خدموا العلم، فلهذا رفع الله أقدارهم وجعلهم في مقام عال وبوأهم مناصب لم يرتقي إليها حتى الخلفاء. فهذا أبو معاوية الضرير يجلس يوما يأكل مع الرشيد أمير المؤمنين وصاحب ملك غالب الدنيا ساعة إذ، يقول للسحابة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، في أي مكان شئت أمطري هنا أو هناك سيردك علي عاملي، أو سيأتيني إما جزية وإما خراج أو ما شابه ذلك. فيأكل معه ذلك الإمام المحدث أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، أحد المحدثين الكبار ساعة إذ، وكان ضريرا كما يبدو من اسمه. فلما انتهى من الطعام إذ بشخص يصب عليه الماء، فقال له هارون الرشيد: أتعلم يا محمد من يصب عليك؟ قال: لا أعلم، وكيف أعلم وأنا أعمى؟ فقال: إنما أنا أصب عليك إجلالا للعلم، أنا أجل العلم، ولهذا فأنا أتولى بنفسي أن أصب عليك المال، وليس أنت ممن يخشى خطره ولا ممن يراد من ورائه شيئا إلا الآخرة وإلا العلم. وهذا الكسائي أبو علي الكسائي الإمام الكبير الحجة العلم، إمام القراءات وإمام العربية وإمام الحديث أيضا، أبو علي الكسائي رحمه الله تعالى، لما كان يؤدب بعض أولاد الخلفاء، كان يؤدب ولدي الرشيد الأمين والمأمون، وذات مرة بعدما أنهى جلسته معهم وحدثهم وفهمهم ورباهم أراد أن يقوم، فتسابق الأمين والمأمون على حمل حذائه، ما شاء الله، الأمين والمأمون ولدا أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين يتسابقان على حمل حذاء رجل لا يملك من أمر الدنيا شيئا، وهم بأيديهم أمر الدنيا بتفويض الله لهم بذلك، فيتسابقان على حمل حذائه فيختلفان ويتشاجران أيهما يحمل الحذاء، فيقضي بينهما الكسائي أن يحمل كل واحد فردة، كل واحد يحمل يعني نص الحذاء فردة وده فردة. ثم بعد هذا يدخل الكسائي على هارون الرشيد فيسأله هارون سؤالا، يقول له: يا أبا علي، من أعز أهل الأرض؟ فيقول له كسائي: أعزك الله أنت يا أمير المؤمنين، أعزك الله بعزه وأكرمك بكرامته، وهل أحد أعز منك؟ فقال: لا، هناك من هو أعز مني. قال: من؟ قال: الذي يتسابق ولد أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين في حمل حذائه أعز مني. قال فنكس الكسائي رأسه وقال والله ما أمرتهم بهذا، ما قلت لهم يعملوا حاجة زي كده، ليس هذا من تربيتي لهم. قال جزاهم الله خيرا أن فعل ذلك، وجزاك خيرا أن ربيتهما على مثل هذا، وأمر لهم بجائزة وأمر لهم بجائزة. فبلغ بعض العلماء مبلغا فاق به على رؤوس الملوك حتى صار يكتب كل شيء يقع منه. أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة وشيخ المشايخ كان يمشي مرة مع تلميذه ابن حبان، وكلاهما صنف الصحيح، ابن حبان صنف صحيح ابن حبان، وشيخ ابن خزيمة له كتاب صحيح ابن خزيمة. وإن لم يكونا في الرتبة والقدر كصحيحي البخاري ومسلم، لكنهما صحيحان، ويعني جهد منهما كبير. فكان ابن حبان يمشي مع ابن خزيمة، وكان ملازما له طول عمره، فكان يسأله عن كل شيء ويديم السؤال ويكثر، وهذا غير محمود، محمود أحيانا وغير محمود أحيانا، طالب ينبغي أن يسأل الشيخ لكن لا يمله حتى لا يبدو من الشيخ ما يزعجه. فكان ابن حبان يسأل الشيخ ويكثر عليه، حتى سأله مرة عن مسألة فقال له ابن خزيمة أسكت يا بارد. قال له كفاية كده، أنت كده زودتها قوي، دي بقى كده يعني زيادة. قال له أسكت يا بارد، فكتبها ابن حبان. فقيل له تكتب ماذا؟ إنه يشتمك، ده بيقول لك بطل بقى كده كفاية تغلبتنا يعني. فقال كل ما يقوله الشيخ ينبغي أن يكتب. هذه فائدة استفدتها اليوم، أنا كده استفدت حاجة، إن أنا أقول في مثل هذا الموقف مثل هذا الكلام، هذا الهدي. وكان يجلس في مجلس أحمد بن حنبل 5500 طلبة علم، كان يحضر مجلس أحمد 5500 منهم طلبة علم، والبقية نظارة، يعني يجلسون ينظرون لأحمد يتعلمون من هديه وسمته ودله كيف يقوم وكيف يجلس وكيف يحرك قلنسوته وكيف يضبط ثيابه وكيف يبدأ وكيف يتحرك كيف يحرك يديه. هذا أمر لا يكتب في الكتب، هذا إنما هذه فوائد المجالسة للمشايخ والتلقي والجثي بين أيدي المشايخ والعلماء، ده الهدي الذي لا ينقل في الكتب، وهذه فائدة القصص. الرجل الذي لما جاء بقي بن مخلد من الأندلس إلى أحمد بن حنبل، بقي خرج من الأندلس من إسبانيا ردها الله على المسلمين، وقصد بغداد ردها الله على المسلمين أيضا، وللأسف جمعتها الآن. فلما جاء بقي بن مخلد مشى مسافة عريقة طويلة ضخمة جدا حتى دخل بغداد. فلما دخل بغداد يرى له قصة معروفة سنذكرها في موضعها من ترجمة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لكن الشاهد أنه لما وصل بغداد كان أحمد رحمه الله تعالى قد يعني أمر ألا يتكلم، ضيق عليه وحبسه الخليفة في بيته أول الأمر، منع من الكلام والتدريس والخطابة وقال له إلزم بيتك. فكان أحمد رحمه الله يسمع ويطيع كما هي السنة في مثل ذلك، حتى وإن كان الرجل مخطئا لكن يجب على المسلم أن يسمع ويطيع ما دام الأمر ليس فيه مخالفة للشريعة. فجاء بقي بن مخلد وسأل عن أحمد، فقيل إنه محبوس في داره، هو في داره لا يحدث الناس. فذهب إلى أحمد ودخل عليه وقال له يا أبا عبد الله إنما رحلت من أجلك، أنا خرجت من داري وتركت أولادي حتى أسمع منك. فقال أيها الرجل بما ترى، من أين جئت؟ قال جئتك من بلاد بعيدة، أنا جاي من الأندلس. فقال والله بما ترى ولا أستطيع أن أفعل لك شيء، احتل نفسك اتصرف أنت بقى. فقال آتيك كل يوم في ثياب السؤال، أجي لك كل يوم الصبح وألبس هدوم الشحتين وأخبئ الكتاب في كمي وأطرق لك الباب وأقول الأجر رحمكم الله، يعني حاجة لله، فتخرج إلي فتحدثني بحديث واحد، أنا راض بذلك، كده كفاية أو علي. قال أحمد لك ما أردت، ماشي نجرب. فكان بقي يأتي كل يوم ويطرق الباب، يدخل إلى الدهليز ويطرق الباب ويقول الأجر رحمكم الله، فيخرج له أحمد فيقفان في دهليز البيت ويحدثه أحمد بحديث، فيخرج بقي الألواح من كمه ويكتبها ثم يخبئها وينصر. وظل على هذا حتى رفع الله عن أحمد المحنة وأكرمه ورفع من قدره. فكان أحمد يحفظ لهذا الرجل حقه، وإذا دخل عليه مجلسه وهو في المسجد يقول هذا الذي يصح أن يسمى بحق طالب حديث، هذا الذي يستحق أن يسمى بحق طالب علم. ثم إن بقيا مرض فدخل المستشفى، فجاء أحمد يزوره، فلما جاء أحمد يزوره انقلبت المستشفى رأسا على عقب، وزارته بغداد كلها، وهش له الناس وبشوا أحمد يزوره. قال بقي: ولما جاء أحمد يزورني اجتمع حوله الناس، وكان أحمد قد بلغ في الناس مبلغا أن يكتب حتى سكوته وهمسه. ده محل الشاهد، بلغ بين الناس مبلغا من حب الله له وتحبيب الناس وتحبيبه عند الناس، أنه نشر حبه بين الناس فوضع محبته في قلوبهم وجمعهم عليه جمعا تاما، فصار أحمد عند الناس مهابا، وصار لكل قول من أقواله وزن، لأنه عظم السنة وعظم الشريعة فأكرمه الله وأعزه. والجزاء من جنس العمل. قال: وبلغ أحمد في الناس مبلغا أن كان يكتب حتى همسه وسكوته وحركاته وسكناته، فكان يتكلم معي والناس تكتب. جاي بيقول لي عامل ايه؟ ألف لا بأس عليك، كفارة إن شاء الله طهور، والناس تكتب وراء أحمد ويقول: قال أحمد له كذا وكذا وكذا. وده موجود فعلا، كتب السؤالات الآن، ومن أكثر الناس الذين جاءت عنهم كتب في السؤالات الإمام أحمد بن حنبل، مسائل الإمام أحمد وسؤالات أصحابه له لا تحصى، كثيرة جدا، والمطبوع منها كثير، والمخطوط أكثر، والمفقود كثير. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر تسمية بعض هذه السؤالات بعض كتبه. ابن القيم كان قد سرد بعض هذه المسائل، الأسماء الكتب يعني دي، مسائل الأثرم، مسائل ابن هانئ، ومسائل المروذي، ومسائل المروازي، ومسائل خلق لا يحصون، ومسائل عبد الله، ومسائل صالح، وأبي داود، وخلائق والخلال، خلائق من العلماء سألوا أحمد، وكانوا يكتبون كثيرا من شأنه. يعني بعض مسائل يقول لك: وسئل أحمد عن كذا فأشار بيده. هذا إيه دي؟ يعني قال إيه؟ قال لك فأشار بيده، أشار بيده دي تتكتب، تتكتب طبعا، ده من أحمد، هم الذي بلغ بأحمد هذا المبلغ اتباعه للسنة. فالشاهد أن الإمام، وسيأتي طبعا بسط هذا كله هنالك في ترجمة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فالشاهد أن الإمام يبلغ عند أقرانه وأصحابه مبلغا عظيما حتى لا يفرطون في شيء من حركاته ولا سكناته، يرون كل هذا حقيقة أن يكتب. فنحن نذكر هذه السير وبعض هذه المواقف التي جرت حتى نستشهد، حتى نأخذ منها العبرة، وحتى نكمل بها جوانب هذه الشخصية الفريدة التي ينبغي أن يقاس عليها وأن يحتذى بها. ولهذا ننصح الناس جميعا بإمعان النظر في كتب السير، إمعان النظر في كتب سير العلماء، لا سيما السير المنقحة ككتاب سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ العلم فريد عصره والعصور من بعده الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى. فإن هذا الرجل في كتابه السير جرى على منوال فريد لا يكاد يقاربه فيه أحد، فإنه يذكر أقوال الأئمة ويذكر مواقفهم وقصصهم ثم يعلق عليها بتعليقات مثل القلادة في نحر الحسناء، تعليقات دسمة رائعة تبين موافقتها أو مخالفتها للسنة. رجل معه ميزان، ما بيسردش قصص كده والسلام، يذكر القصص ثم يقول: وهذه صحيحة ويؤخذ منها كذا، ويقول: وهذه مثلا منكرة ولا يجوز الأخذ بها، ويعلق تعليقات في غاية الروعة. يا حبذا لو يجمع هذه الكلمات من ذلك الإمام العلم رجل فيوردها موارد العبرة والاتعاظ. فيمعن الناس يجب عليهم ويحسن بهم أن يمعنوا النظر في هذه القصص وهذه السير حتى يتعلموا كيف يتصرفون، كيف يمكن لهم أن يتعاملوا في حياتهم، إزاي يشتغلوا. يعني ممكن واحد يحصل له موقف وهو يوكل فيه لنفسه، يتصرف مزاجه، فإذا ما كان عنده في ذلك أثر عن السابقين أو قصة أو حكاية فإنه يستنير بمثل هذا، وهذا في غاية الروعة أن يكون له سلف حتى في أموره. وهذه هي الأسرة من سبق، وهذه هي الاستفادة، تمام الاستفادة بما جرى للسابقين، لأنهم كانوا خيرا منا لا محالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فالسابقون خير من اللاحقين في الجملة، ولا مانع أن يكون بعض أفراد اللاحقين خير من بعض أفراد السابقين، لكن هذا الأعم الأغلب. ففي أخذ الناس العبرة من هذه السير والنظر فيها وإمعان النظر فيها ما يملأ قلوبهم فخرا أولا وعزا، ويعلمهم أشياء كثيرة كانوا يجهلونها، ويحل لهم مشكلات بكلمة. الإمام قد تصدر منه كلمة أو حرف، هذا الحرف ينبغي أن يعلق. يعني مثلا لما ينظر الجماعة اللي هم رفع الله أقدارهم في العلم ثم لم يأخذوا حظهم من الشهرة والمجد مثلا، فيقرؤون في سير بعض أهل العلم أن أبو الزناد، وكان أبو الزناد وربيعة، كان أبو الزناد له قدر بين الناس، وكان إذا خرج تبعه كل الناس، وكانوا يسمعون منه، وكانوا يفتيهم في النحو وفي الصرف وفي الشريعة وفي الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي كل شيء، حتى ظهر فيهم ربيعة فانصرف الناس منه إلى ربيعة، ورزق ربيعة حظا فاجتمع الناس حوله. فكان أبو الزناد أظن يكتب أو كان يقول يعني شبر من حظ خير من قنطار من علم، شبر من حظ خير من قنطار من أو من ذراع من علم، يسلي نفسه. هو كقول القائل لا تنكري عطل الغني الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. حديث بقية إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه ديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب.